أيها الإخوة الإسلام والإيمان، الآن ننطلق إلى جولة المباركة وهي جولة الضيوف، نتشرف بسماع تلاوات القرآن من أهل القرآن. فأرجو أولا من فضيلة الشيخ الحبيب المقري الأستاذ محمد يحيى الشرقاوي حفظه الله ويرعاه أن يتلو علينا ما تيسر له من القرآن، فليتفضل مشكورا ومأجورا. سامعین محترم، آپ کے سامنے یہ وہ شخصیت شریف فرما ہے جس طرح میں نے آپ حضرات سے پہلے گزارش کی ہے کہ وہاں پہ 10,000 سے اوپر قاری ہیں، تو مصر کو انہوں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، تو یہ ایک حصے کے جنرل سیکٹری ہیں، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں یہ قاری نہیں بلکہ قاریوں کے سردار ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكات فيها مصباح. ما شاء الله. مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. الله. أحسن. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. الله أكبر. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. الله. ما شاء الله. نور على نور. سبحان الله. يهدي الله لنوره من يشاء. يشاء. الله سبحان الله. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله سبحان الله. حياك الله، يرحمك الله، يغفرك الله. يهدي الله بنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة الله ما شاء الله ما شاء الله. الزجاجة كأنها ما شاء الله. حياك الله يا شيخ. ما شاء الله يا شيخ الشباب في التلاوة ما شاء الله. حياك الله. الزجاجة كأنها كوكب. ما شاء الله ما شاء الله. الله الله سبحان الله. الله نور السماوات والأرض. كأنك كوكب الدري ما شاء الله أحسنت فأجملت حياك الله يرحمك الله. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. الله ما شاء الله. الله لا إله إلا الله. الله ما شاء الله. الله نور السماوات والأرض. سبحان الله. مثل نوره كمشكات فيها مصباح. الله سبحان الله. المصباح في زجاجة مثل نوره كمشكات زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة فريد والله. حياك الله يا شيخ أحسنت وأجملت. يفتح الله عليك. زيتونة لا شرقية ولا غربية. الله. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ما شاء الله. نور على نور. سبحان الله سبحان الله. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. سبحان الله. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. سبحان الله ما شاء الله. في بيوت أذن الله ترفع ويذكر فيها اسمه سبحان الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. سبحان الله سبحان الله. لا تلهيهم تجارة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما. الله ما شاء الله ما شاء الله. يخافون يوما. سبحان الله. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. سبحان الله. في أحسنت وأجملت يا شيخ. الله يرفع قدرك يا شيخ. الله يرفع قدرك ما شاء الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر لا تلهيهم ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإقام